قال سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. في هذه الآية بيان لسعة شريعة الإسلام. الله عز وجل أحل بهيمة الأنعام، والمقصود بها الإبل والبقر والغنم سواء كان